فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، فمات بها طريدا وحيدا غريبا. أين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا؟ اللهم استعان. فصل في أمر مسجد الطغار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى فأرسلوا إليه فقدم عليه، فلما قدم عليه أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة في الأرض. يعني هذا من الخبر مو صحيح، المقام باقي. نعم، هذا من الخبر هذا صحيح، هذا من التنبيه الخطأ في الرواية. خبر ولا دعاء؟ لا، خبر ما هو صحيح. نعم نعم. يتأخر يتكاسل يعني. نعم، الله أعلم. نعم.